إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثنا اليوم في مداوسة آخر حديث الكفارات والدرجات، حيث جاء في آخره ذكر الدعوات المباركات التي ختم بهن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات: وإنها لكلمات قد تضمنت دعوات، في ضمنها التوجه إلى رب البريات وفاطر الأرض والسماوات وخالق الكائنات. توجه فيها صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إظهار للمسكنة وأنواع من التضرعات، فالله تبارك وتعالى هو الذي يمن بما شاء من الاستجابات، والعبد فقير إلى رب الأرض والسماوات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسكين في جميع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي. قال رب العزة والجلال لنبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قال له سل، فانطلق لسانه الكريم ونطق فاه نبينا الرحيم عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نطق بجمل من الكلم العظيم، وهو من جوامع الكلم، قال فيها صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاغبرني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك. قال صلى الله عليه وسلم: إنها حق الفتر فادرسوها وتعلموها. وهل سمعت أخي مسلم بدعاء أجمع من هذا أو أكمل من هذا؟ فقوله: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، قد تضمن طلب كل خير وترك كل شر. فالخير يجمع كل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، والمنكر يشمل كل ما يكرهه الله ويبغضه. وبهذا فإن هذا الدعاء قد جمع خيري الدنيا والآخرة، وقد كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يعجبه من الدعاء جوامعه كما روى ذلك أبو داود في حديث صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام وحب المساكين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يرزقه حب المساكين، أن يرزقه حب المساكين، وإن كان حب المساكين من جملة فعل الخيرات، وإنما خصه بالذكر لشرفه وقوة الاهتمام به، لأن حب المساكين أصل الحب في الله جل وعلا، إذ إن المساكين لا يوجد عندهم من أمر الدنيا ما يوجب التقرب إليهم، فلا شك ولا ريب أن حبهم أقوى ما يكون في الدلالة على أنه حب خالص لله جل وعلا. وقد أوصى النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، أوصى غير واحد من الصحابة الكرام بحب المساكين. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأن أدنو منهم، رواه الإمام أحمد. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأنه أن يمشي مع الأرملة ومع المسكين حتى يقضي لكل واحد حاجته، رواه الدارمي. وبه ائتسى الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، فكانوا يسعون في حاجة المساكين إطعاما وكسوة وغير ذلك. فهذه زوجته أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت من الإكثار لإحسانه المساكين إلى درجة أن صارت تسمى وتكنى بأم المساكين رضي الله تعالى عنها وأرضاها لكثرة إحسانها إليهم. وروى البخاري من حديث طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنائب المساكين والفقراء فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة وهي وعاء من جلد، ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فيشقها فننعق ما فيها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل غالبا إلا مع المساكين، ودعا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مسكينا فلم يزل يدريه حتى صار قريبا منه إلى جنبه. وكان مطرف بن عبد الله يلبس أحسن الثياب أو يلبس الثياب الحسن ثم يأتي إلى المساكين ويجالسهم. وكان الثوري يعظم المساكين ويجبو أهل الدنيا، وكان الفقراء في مجلسه هم الأغنياء والأغنياء هم الفقراء. وكان يكتب إلى بعض إخوانه فيقول: عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه حب المساكين، قال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. كان صلى الله عليه وسلم مجلسه يغص بالفقراء والمساكين، فأنكرت قريش ذلك واستأنفوا وتكبروا عن أن يجلسوا مع هؤلاء، فقالوا: قل لهم أو أقموا من المجلس، فما لنا أن نجالس هؤلاء. فنزل قول رب العزة والجلال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه الإمام مسلم. وخص الله جل وعلا المساكين بفضائل عظيمة وكثيرة، ومنها أنهم أكثر أهل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. ورويا أيضا من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوهرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الضعفاء الناس وسقطهم. وسئل صلى الله عليه وسلم: من أهل الجنة؟ فقال: كل ضعيف متضعف، رواه البخاري ومسلم من حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه. ومن فضلهم أنهم أول الناس دخولا، أول الناس ممن يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن أبي رضي الله عنهما: إلا فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة بأربعين عاما، وفي رواية: يدخلون الجنة بنصف يوم وهو خمسمائة عام، رواه الترمذي وحسنه بعض العلماء. ومن فضلهم أن المساكين أول من يجاوز الصراط. سئل صلى الله عليه وسلم عن أول الناس إجازة على الصراط فقال: فقراء المهاجرين، رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه. وهم أول الناس ورودا على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، كما روى ذلك الإمام أحمد من حديث ثوبان في حديث حسن بمجموع طرقه. قال صلى الله عليه وسلم: أول الناس ورودا على الحوض فقراء المهاجرين، وهم أتباع الرسل. قال جل وعلا في حق نوح: وأن قومه عيروه بأتباعه وأنهم من الضعفاء والمساكين، فقالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وفي حديث في الصحيح أن هرقل قال لأبي سفيان: هل يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل. ومن المساكين من فقراء ما بلغوا مبلغا من الفضل، أن لو أقسم أحدهم على الله جل وعلا لبر قسمه تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم. واعلموا عباد الله أن محبة المساكين لها من الفوائد في الدنيا والآخرة الشيء الكثير، ومن ذلك أنها توجب الإخلاص في العمل للعبد، لأن الإحسان إليهم أي ليس إلا لمحبتهم، وذلك إنما يكون لله عز وجل. ومن الفوائد أيضا أنها تزيل الكبر والعجب والتكبر والخيلاء، ولهذا كان رؤساء قريش فيهم من الكبر ما فيهم، فألفوا أن يجالسوا النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل أن في مجلسه الفقراء والمساكين. وهذا أيضا فعل بعض أهل زماننا ممن في قلبه مرض من كبر أو خيلاء أو عجب أو تجبر، فمنهم من لا يحضر صلاة الجماعة ولا يجلس إلى دروس العلم، ذلك لأن في هذه المجالس والاجتماعات يوجد المساكين والفقراء، فإنه يجالسهم ويقاربهم، ومن كان في قلبه من الكبر ما فيه امتنع عن مثل هذا فيفوته من الخير الشيء الكثير عياذا بالله تعالى. ومن الفوائد أيضا أن محبة المساكين توجب صلاح القلب وخشوعه. ومن الفوائد أن في مجالستهم الرضا برزق الله جل وعلا، وأن يعظم الواحد نعمة الله جل وعلا عليه بنظره في الدنيا وما أصاب هؤلاء من ضعف أو فقر. والمسكين عباد الله إذا أطلق كما قال العلماء إنما يراد به الذي لا كفاية له من المال فهو محتاج إلى إعادته، سواء أظهر حاجته للناس أو كان يتعفف فلا يظهرها. ولكن يطلق المسكين كذلك على صنف آخر من الناس ويراد به استكانة القلب لله عز وجل وانكسار القلب لله تعالى والتواضع لجلاله وعظمته وكبريائه وخشيته ومحبته ومهابته كما فهذه هي حقيقة المسكنة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فالمسكين في الحقيقة من استكان قلبه لربه جل وعلا وخشع من خشيته ومحبته. ولا يكون المسكين ممدوحا بدون هذه الصفة، فإن من لم يخشع قلبه مع فقره وحاجته فهو جبار عياذا بالله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا فقد ذم صلى الله عليه وسلم العائل المستكبر، وهو الفقير الذي يتكبر ويختال عياذا بالله. والمؤمن عباد الله يلزمه أن يظهر الاستكانة والمسكنة بقلبه لربه عز وجل، وأن يخشع له في حال الرخاء والشر والسراء وفي حال الشدة والضراء كما كان حاله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه لما خرج للاستسقاء خرج متواضعا متخشيا متمسكنا عليه الصلاة والسلام. فهذه من فضائل المسكين وفوائد من يحبهم. والمسكين كما ذكرنا حاله سابقا من لا كفاية له فهو يحتاج، سواء أظهر ذلك أم لم يظهر. وغالب هؤلاء تجده لفقره وحاجته وقلة مرتبته قريبا من ربه جل وعلا. فإذا انضاف إلى حاجته وقلة يده انضاف إليها وصف الاستكانة لله رب العالمين، فلا شك أنه داخل في الأحاديث التي ذكرناها، كما أن هذه الأحاديث تشمل أيضا من كان مستكينا بقلبه خاشعا لربه جل وعلا. قد وجدت فيه هذه الصفات التي تجعله داخلا في صفة المسكين، فينال من آثار وفضائل الأحاديث السابقة بقدر ما توفر فيه من تواضعه وخشيته وخشوعه ومهابته لرب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فإن من تمام دعوته صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تغفر لي وترحمني. وهذا كذلك من الخير، فالمغفرة والرحمة تجمع خير الآخرة كله، تجمع خير الآخرة كله، إذ المغفرة ستر الذنب والوقاية من شره، والرحمة دخول الجنة والعلو في درجاتها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. وفي تمام دعائه هذا صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والمراد هاهنا عباد الله الدعاء بالسلامة من الفتن، فإن قدر الله جل وعلا على عباده فتنة قبض العبد قبل وقوعها، فيقيه المولى جل وعلا شرها. وهذا من أهم وأعظم الدعاء، لأن السلامة من الفتن عباد الله نجاة من الشر كله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكرام التعوذ من الفتن واجتنابها ما ظهر منها وما بطن، كما كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أربع ويعلم ذلك الصحابة الكرام، بل أمر بذلك في دعاء الصلاة في التشهد. ومن هذا التعوذ قوله أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة الدجال. فأما فتنة المحيا فيدخل فيها فتن الدنيا كالكفر والبدع والفسوق والعصيان، وأما فتنة الممات فيدخل فيها فتنة سوء الخاتمة عياذا بالله. وأما وفتنة الملكين في القبر، وخص فتنة الدجال لعظيم موقعها، فليس في الدنيا قبل يوم القيامة أعظم منها. وكلما قرب الزمان من الساعة كثرت الفتن، ومن فتن الدنيا عباد الله وأعظمها فتنة النساء وفتنة المال. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضل على الرجال من النساء. رواه البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وروى الترمذي في حديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فهاتان فتنتان هما من أضر الفتن على الناس بصريح قوله عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلم أن يحذر منهما، وأن يجاهد نفسه خشية الوقوع والافتتان بهما. وقد قال ربنا جل وعلا مبينا لأنواع الفتن: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وتصبرون وكان ربك بصيرا. قال بعض أهل العلم: أي أن الله جل وعلا جعل الرجل فتنة للمرأة، والمرأة فتنة للرجل، والغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، والفاجر فتنة للبر، والبر فتنة للفاجر، والكافر فتنة للمؤمن، والمؤمن فتنة للكافر، كما قال جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكل ما يصيب الإنسان من خير أو شر فهو من فتن هذه الدنيا، يمتحن العبد على قدر إيمانه، فيصاب منه ما يصاب من الفتن لينظر هل يشكر أم يصبر. فقد يصاب بخير فذاك امتحان هل يشكر، كما قد يصاب بشر فهو ابتلاء هل يصبر. والمؤمن كما ذكرنا يبتتل في هذه الدنيا وما من أحد يسلم من ذلك. قال جل وعلا ألف تامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولكن الله جل وعلا لطيف بعباده المؤمنين يصبرهم ويذيبهم على صبرهم. فكما أنه يوقعهم في فتن فإنه يرفه بهم ويوفقهم للسلامة منها. والفتن عباد الله تقع للمؤمن في كثير من أموره. تقع فتنة المؤمن في أهله أو في ماله أو في جاره أو في ولده أو في غير ذلك. وكل هذه الفتن كما قال صلى الله عليه وسلم تكفرها الصلاة والصيام والصدقة كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. وإنما الخشية عباد الله من الفتن العظيمة الفتن المدلهمة الفتن المضلة التي يصير فيها الحليم حيران، فتلك التي يخشى منها. فينبغي للمسلم أن يتعوذ بالله جل وعلا منها ومن شرها وما ظهر منها وما بطن، وأن يفر من الوقوع فيها. والله تبارك وتعالى نسأل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا من شرها ومن شرها ومن شرها ومما يترتب عنها ومما ينتج عنها من نتائج عياذا بالله. كما نسأله جل وعلا إن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين وغير مبدلين، إنه سميع قريب مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.